اللهم صل على محمد وتقبل منا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الدعوة والدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في السحر، أي من النصوص والوعيد والحكم. والحكم نوعان: حكم للساحر وحكم للسحر. والسحر في اللغة هو ما لطف وخفي سببه، وأما في الاصطلاح فهو رقى وعزائم وعقد ينفث فيها وقد تؤثر على المسحور. والسحر يكون بالقول ويكون بالفعل، والسحر نوعان: سحر تخيلي وسحر حقيقي. فالتخيل الذي يقع إنما هو لأعين الناس، كما قال الله عز وجل: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وأما السحر الحقيقي فإنه الذي يؤثر على الناس بالوهم أو التفريق أو الجمع أو ما يسمى بالصرف والعطف. وأهل السنة يقرون به وهو واقع، أي السحر الحقيقي. وأنكره المعتزلة وبعض العقلانيين في زماننا. وقد دل دليل الكتاب على أن للسحر حقيقة وأنه يؤثر في الناس، كما قال عز وجل: ويتعلمون منهما ما يفرقون به فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقد سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والسحر واقع في الناس إلى اليوم وهو مشاهد. فإنكاره نوع من المكابرة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة آيتين وحديثا مرفوعا وعدة آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وابتدأ بآية البقرة في قوله عز وجل: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق. ولقد علموا، الضمير إما أن يعود على السحرة أو يعود على اليهود، فإن سياق الآيات في سورة البقرة عنهم. وأول الآية: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وهذه الآية التي في سورة البقرة تدل على حكم الساحر وأنه كافر، وذلك من ثلاثة أوجه. الوجه الأول في قوله عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. والوجه الثاني في قوله عز وجل: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب. فنفي الفلاح في الآخرة، نفي الفلاح المطلق في الآخرة لا يكون إلا عن كافر. والوجه الثالث في قوله: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذا هو وجه إيراد هذا الباب في هذا الكتاب، في كتاب التوحيد. وقد عده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه ناقضا من نواقض الإسلام العشرة، فقال: ومنها السحر يتعلمه ويعلمه. وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في حكم الساحر على قولين، فذهب الجمهور إلى أنه يكفر بتعلمه وتعليمه وفعله، واستدلوا بهذه الآية التي ذكرنا والأوجه التي فيها، واستدلوا أيضا بإجماع الصحابة على قتله، على قتل الساحر كما سيأتي. وذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه إلى التفريق بين سحرين: السحر الذي يقع عن طريق العقاقير والأدوية والتخيلات فهذا لا يكون كافرا، والثاني هو السحر الذي لا يكون إلا بأن يتقرب الساحر للشياطين بقربات، أو يتلفظ بالكفر، أو يهين القرآن، أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا محل اتفاق أن فاعله كافر والعياذ بالله. وحقيقة القولين يرجعان إلى أمر واحد، وهو الاتفاق على أن من كان سحره بسبب كفره وتقربه للشياطين فإنه كافر. وعلى هذا اختلفوا في حده، هل يقتل أو لا يقتل؟ فالذي رأى أنه يكفر بالسحر قال يقتل ردة والعياذ بالله، ومن رأى أنه لا يكفر به في بعض أنواع السحر قال يقتل تعزيرا لا كفرا، ومرده في الآخرة إلى الله عز وجل. وعامة السحر الذي يقع من الناس هو السحر الذي يكون عن طريق التقرب للشياطين والجن بأنواع القربات، فإذا تقرب إليهم الساحر أطاعوه وأخبروه ببعض المغيبات التي لا يراها، في بعض التي تغيب عنه في بلد غير بلده أو في زمان غير زمانه بحكم القدرة التي أعطاهم الله عز وجل إياها، عن الجن والشياطين. فإذا تقرب إليهم ببعض القربات، ذبح لهم أو سجد لهم أو أهان القرآن، أطاعوه وعلموه ببعض المغيبات، وهذا يقع من السحرة ويقع من الكهان كما سيأتي. والسحر يقع بالقول ويقع بالفعل، ولذا كان له أنواع سيذكرها المصنف رحمه الله في الباب القادم، باب ما جاء في بعض أنواع السحر. قوله عز وجل: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب، وفيه دليل ظاهر على أن من تعاطى السحر والعياذ بالله أنه يكون من أهل النار، لأنه إذا لم يكن له نصيب فإنه في الجنة فهو من أهل النار والعياذ بالله. والسحر انتشر في هذه الأزمنة وسهل تعاطيه وتعلمه عن طريق الكتب وعن طريق القنوات وعن طريق بعض المواقع، والهيئات في بلادنا حرسها الله تقوم بجهد كبير في محاربة هؤلاء السحرة الذين يضرون بالناس. نعم. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. يؤمنون بالجبت والطاغوت، تقدم معنى تفسير الجبت بأنه السحر، وهو تفسير بالمثال والنوع. وقوله عز وجل يؤمنون أي أهل الكتاب واليهود خاصة، وهم سدنة السحرة وهم أهل هذا السحر، ولذا بعث موسى عليه السلام فيهم بما يبطل السحر الذي كان منتشرا في زمانهم، وقد بقي فيهم إلى اليوم، وهم الذين أيضا سحروا النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لبيد بن الأعصم اليهودي، سحره ووضع السحر في مشاطة ولفها في جفة طلع ذكر من ذكر النخيل، ورماه في بير إلى أن رقاه جبريل عليه السلام وأخرج السحر، والسحر الذي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم هو إنما هو في أمر دنيا لا في أمر الدين، يعني لا يؤثر على علمه ولا على الوحي ولا على البلاغ، وإنما تأثر عليه الصلاة والسلام، كان يخيل إليه أنه يأتي أهله وهو لم يأتيهم، يخيل إليه أنه جامع أهل زوجته كما تقول عائشة رضي الله عنها وهو لم يفعل. هذا السحر الذي وقع له عليه الصلاة والسلام، وهو نوع من الصرف، نوع من الصرف الذي يفعله السحرة، الصرف وهو التفريق بين الزوج وزوجه، والعطف أن يعطفها عليه، يحببها إليه وهو لا يحبها. تذهب المرأة إلى السحرة وتتقرب إليه من بعض القرابين التي قد يكون فيها نوع من الكفر، فيسببون لها بهذه العقد حبا في قلب زوجها وميلا منه إليها. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. هذا التفسير من عمر تقدم معناه، وقد رواه البخاري تعليقا في صحيحه في كتاب التفسير، ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره، وهو من التفاسير التي بنيت على التفسير بالمأثور، يعني بالرواية المسندة. نعم. وقال جابر: الطاغوت تقدم معناه، ومن أجمع ما فسر به الطاغوت كلام ابن القيم رحمه الله، وأن الطاغوت هو كل ما تجوز به أو تجاوز العبد فيه الحد من متبوع أو مطاع، من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود كالشياطين والأصنام، أو متبوع كالعلماء السوء، أو مطاع كأمراء السوء، فهؤلاء يقع منهم الطغيان والعياذ بالله، يقع من الأوثان التي تعبد من دون الله عز وجل وهي راضية والأصنام، وتقع من علماء السوء والأحبار، يتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وتقع من بعض أمراء السوء الذين يصرفون الناس إلى الذل لهم وأن يعبدوهم من دون الله عز وجل، ويقدموا طاعتهم على طاعته عز وجل. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان. هذا من التفسير بالمثال أيضا، ذكره البخاري تعليقا وذكره ابن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره، قال: الطواغيت كهان في كل قرية أو في كل بلد منهم كاهن، ممن يستمع لمسترقي السمع، كما مر معنا في قوله في باب قوله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم. فإن مسترق السمع يركب بعضهم بعضا من الأرض إلى السماء الدنيا، وربما سمعوا شيئا من الوحي الذي يتكلم الله عز وجل به ويوحيه إلى جبريل عليه السلام، ويمر به جبريل على كل سماء، فتقول الملائكة: ماذا قال ربنا؟ قال الحق وهو العلي الكبير. فربما سمع الآخر منهم شيئا من الوحي فيكذب مع هذا الذي سمع 100 كذبة، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، فيأتي هذا الكاهن ويلقي هذا الكلام على لسان الساحر من الإنس، ولا يفعل له ذلك إلا بعد أن يتقرب الإنس الساحر لهذا الشيطان بنوع من القربات. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات، وعبر بالاجتناب لأنه أبلغ في التحذير، ولم يقل اتركوها وإنما اجتنبوها، والاجتناب يكون في ترك الأسباب المفضية إليها، كما في قوله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وقال عز وجل: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل لا تزنوا، فدل على أن المنع من الغاية ومن الوسائل المفضية إلى هذه الغاية، وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وآله وسلم. والموبقات يعني المهلكات، يعني المهلكات، لأنها تهلك صاحبها في الدنيا وفي الآخرة، قد توقعه في عذاب الله عز وجل. وبدأ صلى الله عليه وسلم بالتحذير من الشرك، سواء كان الشرك الأكبر أو الأصغر، وهذا فيه دليل على أن الداعي أهم ما يعتني به هو الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك، وأن التحذير منه ليس فيه نوع من التفريط فيما هو أوجب أو ما يسمى بفقه الأولويات. فقه الأولويات أن تنطلق إلى الأمر العظيم الذي بعث جميع الأنبياء لأجله. والناس اليوم قد يهزؤون بالذي يتكلم في التوحيد أو يحذر من الشرك ويقول أن الزمان قد تجاوز هذه المسائل، وهذا من الضلال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر أفضل الخلق من الشرك وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فغيرهم من باب أولى. وقد خافه صلى الله عليه وسلم، قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فكيف إذا كان يخاف الشرك الأصغر فخوفه على أمته من الشرك الأكبر من باب أولى. الشرك وهو أن تصرف العبادة لغير الله عز وجل، وهو الشرك الأكبر، وكذلك يجتنب الشرك الأصغر وهو الرياء، أن يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، فالمراءة والتسميع بالأعمال من الشرك، وهو من الشرك الخفي والشرك الأصغر الذي خافه صلى الله عليه وسلم على أمته، وهو مهلك. وسبب كون الشرك مهلكا أنه لا يغفر إذا لم يتب العبد منه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبدأ به صلى الله عليه وسلم لخطورته، ولذا أخبر الله عز وجل أنه صلى الله عليه وسلم لو وقع في الشرك لحبط عمله. فأهم ما يكون في قلب الداعية المؤمن أن يخاف الشرك على نفسه، ويخافه أيضا على مدعويه فيحذرهم منه، ويكثر كلامه في التحذير منه والدعوة إلى التوحيد والاستدلال بالأدلة، وتقريره في محاضراته ودروسه في كل وقت وحين. لا أن يقال أن الناس أسلموا ويقولوا لا إله إلا الله ويبقى الناس يمارسون الشرك في كثير من النواحي ولا يجدون من ينكر عليهم ولا من يناصحهم في هذا البلاء العظيم، ومن وليس من سمع كمن رأى. وقد رأينا هذا في بعض البلدان، يمارس الشرك ولا ينكر أحد على من يستغيث أو يستجير بالموتى أو يطوف بقبورهم، ويأتي الفقير من أقصى الدنيا ببقرته لينحرها عند قبر هذا الولي ليتقرب إليه بها لعله أن يرزق ولدا أو يكشف عنه مرض ألم به أو بولده. هذه هي مظاهر الشرك التي كانت في الجاهلية، وقد أحياها كثير من الناس عند المشاهد والقبور. قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر. ثم ثنى بالسحر وهو الشاهد من إيراد الحديث في هذا الباب. والسحر من الشرك، لكنه من باب عطف الخاص على العام، حذر من الشرك ثم حذر من نوع منه وهو السحر. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنفوس، النفس التي حرم الله قتلها نفس المؤمن ونفس الذمي ونفس المعاهد ونفس المستأمن فلا يجوز قتلها إلا بحق. فنفس المؤمن محرمة، إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. ومن يقتل مؤمنا كما قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقتل النفس من الموبقات والمهلكات. وقد صح عن ابن عمر يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا يزال في فسحة من دينه حتى يسفك دما حراما والعياذ بالله. وقتل النفس إلا بحق. والحق أن يكون المؤمن هذا زانيا فيقتل بزناه زانيا محصنا فيرجم حتى الموت، أو يكون تاركا لدينه مفارقا للجماعة، أو يكون قاتلا فيقتل قصاصا. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس وهو القصاص، والثيب الزاني أي المحصن الذي زنى رجلا كان أو امرأة، والتارك لدينه المفارق للجماعة وهو المرتد من بدل دينه فاقتلوه، وما سوى ذلك لا يجوز قتله إذا كان مؤمنا. إذا كان كافرا فإن كان حربيا فجاز قتله، وإن كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا فإن قتله محرم، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه ورد الوعيد الشديد في ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. قيل لا يدخل الجنة، وقيل لا يدخلها لكن لا يجد ريحها، يعاقب بسلب هذه الصفة وهذه الحاسة منه في الجنة، من قتل معاهدا. والذمي هو الذي يعيش تحت ولاية المسلمين ويدفع الجزية، وأما المعاهد فهو الذي بينه وبين المسلمين عهد، بينه وبين قومه من الكفار عهد أمان وصلح على ترك القتال في مدة معينة. وأما المستأمن فهو الذي يطلب الأمان، يأتي إلى المسلمين في ديارهم من أهل الحرب لكن يطلب الأمان، يكون من الرسل رسولا إلى المسلمين، فهذا أيضا لا يقتل. قال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فلا يجوز قتله حتى يبلغ المأمن، حتى يعود إلى دار الحرب ثم يدخل في حكم المحاربين. ودين الإسلام دين عدل ودين صفاء ونقاء ووضوح، وقال عليه الصلاة والسلام: إنا لا نخيس بالعهد. وكانت بعض الرسل تقول كفرا وهجرا وكلاما عظيما في مجلسه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يكف عليه الصلاة والسلام عن قتلهم وينهى عن أذيتهم. وهذا من حسن تعامله صلى الله عليه وسلم ووفائه مع المعاهدين ومع من كان في حكمهم من المستأمنين، وكذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم في دولة الإسلام في أهل الذمة، كانوا معهم في غاية العدل فيما يأخذون منهم وما يدعون، وفي حمايتهم والذب عنهم وعن أعراضهم وعن أموالهم. وهذا التعامل الشريف والواضح هو الذي دعا كثيرا منهم إلى الدخول في الإسلام. وعن جندم مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. هذا الحكم في الساحر، وما تقدم هو الحكم في السحر وأنه كفر. أما الساحر فحكمه إذا كان سحره عن طريق التقرب للشياطين أنه يكفر بذلك، هذا الحكم الأول. والحكم الثاني أنه يقتل، والدليل على قتله أنه صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، صح عن جندب، وصح عن حفصة، وصح عن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا، وسيذكرها المصنف بعد قليل. فقال: وعن جندب، وجندب في الصحابة أحد اثنين: إما جندب بن عبد الله البجلي، وقيل أنه هو الذي روى هذا الحديث، وهذا الذي اختاره الطبراني رحمه الله في معجمه، فإنه روى هذا الحديث في مسند جندب بن عبد الله البجلي. ومن العلماء من حمل هذا على جندب الآخر، وهو جندب بن كعب الأزدي الذي صح أنه قتل ساحرا، سيذكره المصنف رحمه الله في نهاية الباب. وأيما كان فهو مروي هذا الحديث عن أحد الصحابيين، إما جندب البجري أو الأزدي، أنه قال: حد الساحر ضربة بالسيف. وفي بعض الألفاظ: حد الساحر ضربه بالسيف، فالأولى على أنها ضربة تأتي على نفسه ويموت بها، والثاني على أنه يضرب حتى يموت بالسيف، ضربه بالسيف. وهذا الحديث اختلف في صحته، وذكر الترمذي رحمه الله بعد روايته أن الصحيح أنه موقوف على جندب رضي الله تعالى عنه وارضاه. والموقوف هو الذي أوقف على الصحابي ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما أضيف للنبي المرفوع وما لصاحب وما لتابع هو المقطوع والموقوف وما أضيف للنبي المرفوع وما لصاحب وما أضفته لصاحب من قول وفعل فهو موقوف زكن وهو موقوف زكن يعني علم أن المضاف للصحابي أنه هو الموقوف. وهذا الحديث سأل الترمذي عنه الإمام البخاري رحمه الله سأل شيخه البخاري عنه كما في كتاب العلل فقال لا شيء يعني كأنه لا يصح عنه، لكن صح عن جندب أنه قتل ساحرا كما سيأتي. ومنهم من يصح هذا الحديث بشواهده. نعم. وفي صحيح البخاري عن بزالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. ثم ذكر هذا الحديث الموقوف أيضا على عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في أمره بقتل بكتابته لبعض الأمراء أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. وذكر المصنف أنه في البخاري، والذي في البخاري أصل الحديث، وأما هذا اللفظ فليس في الصحيح، وإنما في سنن أبي داود بعضه، وفيه واقتلوا كل ساحر، رواه أبو داود في كتاب الجزية باب أخذ الجزية من المجوس، وصححه الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه. فكأن المصنف رحمه الله أراد بقوله وفي البخاري أي أصل الحديث، وهو أصل الحديث في أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمرائه أن يفرقوا بين ذوي الأرحام من المجوس، فإن المجوس من ديانتهم أن ينكح الرجل قريبته فيتزوج أخته أو أمه والعياذ بالله أو عمته، فكتب إلى أمرائه أن يفرقوا بينهم وأن يأخذوا الجزية منهم وأن يقتلوا كل ساحر. فذكر في بعض المصنفات مطولا وذكر مختصرا، وذكر بعضه في بعض الكتب كما في البخاري، ذكر البخاري بعض هذا الحديث في مسألة أخذ الجزية، وأما قتل الساحر فليس في صحيح البخاري، لكنه صحيح عند أبي داود وغيره من كتابته رضي الله تعالى عنه وأرضاه بقتل السواحر. وبجال هذا كاتب كان لبعض أمراء عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها. حفصة هي أم المؤمنين بنت عمر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهذا الحديث رواه مالك في الموطأ وهو صحيح عنها رضي الله عنها أنها أمرت بجارية سحرتها فقتلت، وقتلها لها كان في تحت علم الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكروا عليها هذا القتل، سواء يكون القتل إذا كان هذا السحر عن طريق النوع الحقيقي الذي قلنا يكون عن طريق التقرب للشياطين فيكون قتل ردة، وإذا قيل أنه سحر تخيل وعقاقير وأدوية تؤثر في المسحور فقط دون أن يتقرب الساحر للشياطين بشيء، فيكون القتل من باب قتل دفع الصائد، لأن الساحر مفسد كما قال الله عز وجل إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فعد عمل السحرة من الإفساد في الأرض، فالساحر يفسد في الأرض ويفرق بين الزوجة وزوجها أو بين الأخ وأخيه، فحده أن يقتل ويدفع ضرره عن الناس. واختلف الفقهاء هل يستتاب إذا وقع منه السحر أو لا، فذهب أحمد في رواية عنه ومالك رحمه الله إلى أنه لا يستتاب، لأن توبته لا تعلم، قد يعلن أنه تاب من السحر وهو لم يتب ويبقى يضر بالناس كالزنديق. وذهب الشافعي وأحمد في رواية إلى أنه يستتاب كغيره ممن يقع في الردة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث عمر رضي الله تعالى عنه وإنكاره على أبي موسى ومعاذ في قتلهم المرتد قبل أن يستتاب. فقالوا إذا وقع في السحر فيستتاب، فإن ظهرت منه توبة ترك، وإن لم تظهر فإنه يقتل. وكذلك صح عن جندب. وصح عن جندب، وجندب هنا هو الأزدي بالاتفاق، ليس فيه خلاف. وحديث قتل جندب للساحر رواه البخاري في التاريخ الكبير، ورواه البيهقي. وله قصة أن الوليد كان معه، كان في مجلسه ساحر يقتل الشخص ثم يحييه، يخيل الناس أنه فصل رأسه عن جسده ثم يقيمه فيقوم. فدخل جندب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال، فرأى ما يصنع هذا والناس يعجبون كما في رواية البيهقي، قال فيعجب الناس منه، يميت الشخص ثم يحييه. فجندب رضي الله عنه حينما رأى هذا الفعل استل سيفه وقطع رأس الساحر، وقال للناس دعوه فليحيي نفسه، كان صادقا فليحيي نفسه. فمات الساحر، وصنع به جندب رضي الله تعالى عنه وارضاه ما يجب أن يصنع. وقيل أن الوليد حبسه لكن في ذات الله سبحانه وتعالى، والذي يرى ساحر لا يجوز له من أفراد الناس أن يقتله، فقتل الساحر من الحدود التي لا تكون إلا عن طريق ولاة الأمور، فيرفع أمره للقاضي ثم يتولى القاضي الاستثبات من هذا الفعل، فإن ثبت عنده قتله حدا أو قتله تعزيرا كما مر معنا في الخلاف السابق. وإن كان ممن يرى الاستتابة وتاب الساحر وكف عنه وأراد استصلاحه، فالمسألة يعني فيها مجال للنظر والاجتهاد من قبل الحكام والقضاة. لكن جندب رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما رأى ضرره عام الناس وقد يفتتن به من رآه، باشر القتل، وخشي أن يفوت هذا الساحر الذي يفسد عقائد الناس. نعم. قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عن ثلاثة، وهم من تقدم، صح عن عمر في كتابته للأمراء أن يقتلوا كل ساحر، وصح عن حفصة كما في رواية الموطأ، وصح عن جندب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما هو في رواية التاريخ الكبير البخاري، ورواها البيهقي، وأظن الإمام أحمد رواها أيضا، وحكم بصحة قتل الساحر عن هؤلاء الثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال مثل الإمام أحمد رحمه الله عن شيء أنه صح فإنه حجة. إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي رحمة الله تعالى عليه برحمته الواسعة. ونسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من شر كل حاسد إذا حسد. ومما يدل على أن الحسد حقيقة وأنه يؤثر في الناس أن الله أمر بالاستعاذة منه، فقال ومن شر حاسد إذا حسد، من الإنس أو من الجن. نسأل الله أن يصرف عنا وعنكم وعن والدينا وعن أولادنا وزوجاتنا كل ضر وسوء، وأن يغفر لي ولكم، وأن يتقبل مني ومنكم، وأن يغفر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ويجزيه على نصحه للإسلام والمسلمين والعقيدة والتوحيد خير ما جزى صاحب دعوة عن دعوته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وسيأتي البعض القادم بيان بعض أنواع السحر التي لا تكون كفرا ولا شركا بالإجماع، كالقول الحسن فإن النبي صلى الله عليه وسلم سماه سحرا فقال إن من البيان لسحرا، وكالغيبة فإنه عليه الصلاة والسلام سماها سحرا فإنه سئل عن العرض فقال هو السحر، هي النميمة القال بين الناس. وهذه من الأنواع السحر التي لا تكون كفرا، لكنها من السحر لأنها تؤثر في نفوس الناس ويخفى أثرها على الآخرين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. القتل، القول بأنه يقتل ردة فيكون مقتولا على الكفر والعياذ بالله، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وأما إذا قيل أنه يقتل تعزيرا وأنه مسلم فإنه يكفن ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. هذا الفرق بين القتلين. كذلك إذا قيل أن القتل حد فإنه يستتاب عند من قال بالاستتابة، وأما قتل التعزير فإنه لا يستتاب فيه لأنه من باب دفع الصائم. لا يموت مسلما إذا قيل أنه مات. نعم، ما أدري، يعني لابد أن تأتي بالعبارة عين قرأت هذه، أن يفرق بين قتل الحد والردة، تفريق بين القتل تعزيرا أو القتل حدا. القتل الحد قد يكون حد ردة وقد يكون حد زنا، كلاهما قتل، لكن هذا يقتل وهو مسلم، فإن الزاني لا يكفر بزنا عند أهل السنة. وأما حد الردة فإنه يقتل على الكفر والعياذ بالله. فالحدود منها ما هو حد ردة ومنها ما هو حد مع بقاء الإسلام. في قتل المحارب إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا، هذا حد الحرابة. وفي حد الزنا مع الإحصان الرجم حتى الموت، هذا أيضا حد مع بقاء الإسلام، لا حد ردة. والله أعلم. لماذا لم يقتل الرسول عليه الصلاة والسلام الذين من العصر؟ ما قتله عليه الصلاة والسلام قيل لأن هذا حقه، فعفى عن لبيد ابن الأعصم، لأن الحق كان له صلى الله عليه وآله وسلم. يمكن سحر التخيل يمكن أن يقع عن طريق بعض العقاقير والأدوية وبعض اللعب بالمواد وتخيل العين وخفة اليد، بعض من يلعب بالمناديل ونحوها، قد لا يقع هذا عن طريق التقرب للشياطين، وإنما في يده خفة وحركة سريعة يستطيع بها أن يخيل إليك أنه فعل شيئا وهو لم يفعله. فمثل هذا النوع ليس بالضرورة أن يكون حصل عن طريق التقرب للشياطين، هذا أيضا يمنع ويعذر حتى لا يغرر بالناس، لكن لا يحكم بكفره. بعضهم يأخذ يعني يخيل إليك أنه يأكل زجاجا وهو لا يأكل زجاج، أنت تراها زجاج وهي ليست كذلك، أو يخيل إليك أن السيارة تركب فوقه وهو الأمر ليس كذلك، أو يضرب بالسواطير ونحوها ولا يتأثر والأمر لم يقع حقيقة. فهذه إذا كانت الجمهور لا يفرقون، فيقول الجميع لا يكون إلا عن طريق السحرة والشياطين، فهو إلا عن طريق الشياطين والجن فهو كفر. الشافعي هو الذي يفصل بين الحالتين. النبي صلى الله عليه وسلم سحر لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، وهو والسحر نوع من البلاء، هو كالأمراض، فيبتلى به المؤمن. فلا شك أن الذكر حرز من الشياطين، ولذا أمر الله عليه بالاستعاذة منه، لكن قد لا يستجاب الدعاء لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، قد تتخذ أنت الأسباب الشرعية أو الأسباب الحسية ولا يقع المسبب، يعني قد تتزوج ولا يأتي الولد، اتخذت الآن سببا حسيا، قد تخرج في طلب الرزق لكن لا يأتيك الرزق، اتخذت السبب لكن المسبب لم يأتي. كذلك الأسباب الشرعية قد تتخذ الدعاء لتصل إلى الغاية من هذا الدعاء، وقد لا يستجاب لك، قد يدخر لك الأمر إلى الآخرة أو يصرف عنك من السوء كما جاء في في الحديث الصحيح عنك بقدر ما وقع بقدر ما دعوت. ولماذا؟ لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أكمل الناس عبودية، وهو من أبعد الناس عن الشر، والشر أبعد ما يكون عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان الشيطان يفر من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ففراره من النبي صلى الله عليه وسلم أشد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أعانه الله على قرينه فأسلم ودخل في الإسلام، قيل فدخل في الإسلام وقيل فأسلم منه أي من أذاه. لكن في فترة من حياته واستمرت شهرا ابتلاه الله عز وجل بالسحر ليكون ما وقع له هديا لأمته، لمن وقع من أمته في هذا البلاء، فإنه يصبر ويطلب الدواء بما هو مباح، فإذا وقع في سحر فإنه يتخلص منه بالرقية الشرعية ولا يزيله عنه بالسحر، لا يفك السحر بالسحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم صبر حتى جاء جبريل ومعه ملك آخر وأخبراه أنه مسحور. قال أين سحر؟ قال في جفة، في مشط ومشاطة، في جفة ضلع ذكر، في بير ذكوان. فأخبر لما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يستخرجوا هذا السحر، وأبطل وهدمت تلك البير حتى لا يتعاطى السحرة سحرا فيها. فالبلاء الذي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم كغيرهم، ابتلاه الله عز وجل بالمرض، ابتلاه الله عز وجل بمن قذف في عرضه، وابتلاه بكسر رباعيته وشج وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، وابتلاه ببلاء منوع عليه الصلاة والسلام ليرفع مقامه عنده سبحانه وتعالى. وإلا فالله عز وجل قادر على نصرته وعلى حمايته من والله يعصمك من الناس، لكن قد يقع البلاء عليه الصلاة والسلام ليكون لأمته فيه أسوة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.